بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله تعالى في باب الصيام: حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا شعبة قال أتى أبو جمرة قال أتى أبو جمرة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقعدني على سريره، قال إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا من ربيعة. قال فمرحبا بالوفد أو بالقوم غير خزايا ولا نادمين. قالوا يا رسول الله، إنا لا نستطيع إتيانك إلا في الشهر الحرام، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فأخبرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال وسألوه عن الأشربة. قال فأمر بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس، ونهاهم عن الحنتم والدباء والنقير، وربما قال والمقير والمزفات، وقال احفظوهن وأخبروا به من وراءكم. حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع محمد بن حنين يقول: كان ابن عباس رضي الله عنهما ينكر أن يتقدم في صيام رمضان إذا لم يره هلال شهر رمضان. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تروا الهلال فاستكملوا 30 ليلة. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: شك شعبة، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية يعني بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال عن عبد الله بن أبي قيس رضي الله عنه قال: بعثت إلى عائشة رضي الله عنها أسألها عن صيام رمضان إذا خفي الهلال وعن الصلاة بعد العصر. فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت إن فلانا يقرأ عليك السلام بعثني إليك أسألك عن الصلاة بعد العصر وعن الوصال وعن الصيام في شهر رمضان. فذكر بعض الحديث قال قالت وكان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 ثم صام تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا الفضل يعني ابن موسى قال حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال نعم قال فنادى أن صوموا. حدثنا علي بن الحسن الذهلي عن الحسين بن علي عن زايدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال نعم قال يا بلال نادي في الناس فليصوموا غدا. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وعليه أتوكل وأسأله جل وعلا السداد والتسهيل والتيسير والتوفيق وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد لعلي أتحدث أولا بتوفيق الله عن أسانيد هذه الأخبار التي سمعنا قراءتها قبل قليل ثم يأتي بعد ذلك الكلام بمشيئة الله على فقه هذه الأحاديث. قال ابن الجارود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى. طبعا كتاب المنتقى لابن الجارود تقدم لنا في سنوات سابقة الكلام على هذا الكتاب والترجمة لصاحب هذا الكتاب وميزة ومكانة هذا الكتاب، كل هذا قد تقدم لنا الكلام عليه فيما سبق فلا حاجة إلى إعادته. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى هذا هو بن عبد الله ابن خالد بن فارس ابن ذؤيب الذهلي الحافظ الكبير، توفي عام 58 و200. وابن الجارود قد أكثر عن الذهلي أو روى أحاديث عديدة عن الذهلي في كتابه هذا، والذهلي كما ذكرت من كبار الحفاظ، حتى قال أبو حاتم الرازي قال هو إمام أهل زمانه، وقال ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم قال عنه هو إمام من أئمة المسلمين، قال ثقة صدوق وهو إمام من أئمة المسلمين. وفي الحقيقة أن الثناء على الذهلي كثير، وقد خرج له البخاري في صحيحه، خرج له أحاديث عديدة، فهو من شيوخ البخاري، وخرج له أصحاب السنن. وأما الإمام مسلم فلم يخرج له شيئا في كتابه الصحيح، وإن كان الذهلي من شيوخ الإمام مسلم، ولكن بسبب ما وقع بين الذهلي والبخاري امتنع الإمام مسلم من التحديث عن الذهلي، ليس طعنا في ضبطه وحفظه وأمانته، لا، فهو من كبار الحفاظ رحمه الله تعالى، وله كلام في الجرح والتعديل. الذهلي له كلام في الجرح والتعديل، والذين لهم كلام في الجرح والتعديل ينبغي أن يعتنى بهم لمن أراد أن يتخصص في هذا الفن. وأيضا تقدم لنا في دروس سابقة، لا أعني في هذه الدورة وإنما في دروس ودورات سابقة، الكلام على بعض ما يتعلق بهذا الأمر، وهو فيما يتعلق بأئمة الجرح والتعديل. نعم، وذكرت أن الحفاظ من حيث المكانة ليسوا على درجة واحدة، بل هم على درجات، يعني مثلا درجة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري، هؤلاء في الدرجة الأولى، والنسائي وأبو حاتم الرازي وأمثال هؤلاء، هؤلاء في الدرجة الأولى. ثم الدرجة الثانية مثل العقيلي وأبو حاتم بن حبان وغير هؤلاء من الأئمة، هؤلاء في الدرجة الثانية. وهناك من هو دون ذلك في الدرجة الثالثة، كأبي عبد الله الحاكم مثلا، أو ابن قانع مثلا. نعم، وفائدة ذلك أنه عند الاختلاف، يعني تقدم لنا بالأمس سائل يسأل عن الراوي عندما يقع فيه خلاف بين الحفاظ، وما هو السبيل إلى معرفة الصحيح في هذا الراوي، فهذه القضية أيضا الكلام فيها يطول، وقد تقدم في دروس سابقة. ولكن الذي يعنينا هنا أن كما ذكرت فيما سبق، عندما مثلا علي بن المديني له كلام في هذا الراوي والحاكم مثلا، فيقدم قول علي بن المديني لا شك، لأن الحاكم لا يصل إلى درجة علي بن المديني. أو عندما يكون للبخاري كلام في هذا الراوي ولابن شاهين مثلا كلام في هذا الراوي، فلا شك يقدم كلام البخاري، وهكذا. فالذهلي ليس من الطبقة الأولى من أئمة الجرح والتعديل، وإنما هو دون الطبقة الأولى. وكلام في الجرح والتعديل المنقول إلينا والذي وصل إلينا ليس بالكثير، بل هو قليل، ويعني قد يكون رحمك الله قد يكون له كلام كثير، وهذا هو، أو قد يكون له كلام أكثر، يكون له كلام أكثر مما وصل إلينا. نعم، وهذا الكلام الذي هو أكثر مما وصل إلينا ضاع، لأن له كتاب. طبعا الذهلي اعتنى بحديث الزهري حتى أنه ينسب يقال الزهري، لاعتنائه بحديث الزهري. وما السبب في اعتنائه بحديث الزهري؟ ما السبب أنه اعتنى بحديث الزهري من حيث الإجمال؟ لماذا يعني اعتنى؟ نعم يا سلطان، لماذا اعتنى بحديث الزهري؟ ماذا؟ نعم، أحسنت، لإمامة الزهري، لأن أكثر الأسانيد الصحيحة تمر بالزهري، أكثر الأسانيد الصحيحة تمر بالزهري. فإذا أنت عرفت الزهري وحديثه، هنا أحط بأحاديث بالمئات، أحط بأحاديث هي بالمئات إن لم تكن تصل إلى أكثر من ذلك. فلذا كان الحفاظ يعتنون بأحاديث المكثرين، يعني من الزهري، من أبي إسحاق السبيعي، من قتادة، من كذلك أيضا، يعني من أتى من بعد هؤلاء مثلا كحماد بن زيد كالإمام مالك، نعم، فهؤلاء قد أكثروا مثل الأعمش، نعم، هؤلاء قد أكثروا من الرواية. فعندما نعرف حديث هؤلاء يكون الشخص قد أحاط بمئات من الأحاديث. فلذا الزهري قد اعتنى بحديث الزهري ولذلك ينسب إليه، ولذا تجد للزهري للزهري له بعض الكلام في من روى عن الزهري، وهذا الكلام القليل الذي وصل إلينا يعني يلاحظ أن الزهري فيه عنده شيء من التساهل، يعني ليس مثل أحمد بن معين وإنما هو دون ذلك. وأيضا من قواعد الجرح والتعديل أن الأئمة فيما يتعلق بالاعتدال وعدمه ثلاثة أقسام: هناك من هو معتدل، وهناك من هو متشدد، وهناك من هو متساهل. وفائدة معرفة ذلك أن الأصل يقدم قول المعتدل إذا كان من ذوي المكانة، يعني مثلا إذا كان لعلي بن المديني له كلام فيقدم من جهتين، من جهة إمامته في هذا الفن ومن جهة اعتداله، يعني مثلا أبو حاتم الرازي رحمه الله والعقيلي أبو جعفر، نعم، عندهم بعض التشدد، حتى قال أبو حاتم الرازي عن عبد الرزاق أنه يكتب حديثه ولا يحتج به، وعبد الرزاق من الحفاظ، فينبغي أن ينتبه لهذه القضية ولهذه المسألة. فالذهلي عنده شيء من التساهل رحمه الله. نعم، كتاب عن الزهري الزهريات وصل إلينا بعض هالكتاب مختصر، يعني هناك من اختصره، نعم. قال: والحسن بن محمد الزعفراني، والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني أبو علي البغدادي، والزعفراني هذه نسبة إلى الزعفرانية، قرية من قرى بغداد، ولا زالت هذه موجودة إلى الآن، والحسن بن محمد الزعفراني ثقة جليل، وكان من أهل الفصاحة، ولذا كان الشافعي رحمه الله يقدمه في القراءة. يعني عندما جاء الإمام الشافعي إلى بغداد اجتمع جمع من أهل العلم يقرؤون عليه، منهم الإمام أحمد وغيره، فكانوا يقدمون أو الشافعي كان يقدم الزعفراني لفصاحته. نعم، والزعفراني توفي عام 60 و200 أو 59 و200، وقد خرج له البخاري في الصحيح. نعم، قال: حدثنا عاصم بن علي، وعاصم بن علي هو بن عاصم بن صهيب الواسطي، نعم، أبو الحسين أو أبو الحسن اختلف في ذلك، نعم، التيمي مولاهم. وعاصم قد وقع فيه خلاف، طبعا البخاري قد خرج لعاصم، وهذا مما يقوي عاصم بن علي. نعم، تكلم في عاصم يحيى بن معين، تكلم فيه كلاما شديدا، قال ضعيف، وقال يعني متروك، وقال أو نحو العبارة، وقال أشد، من ذلك، نعم. وأيضا ضعفه النسائي وقواه غيرهما، فقواه الإمام أحمد، فقال: عرض علي بعض حديثه ما أقل الخطأ في حديثه، وقال ما أصح حديثه وأنه قليل الخطأ، وقال عن حديثه في رواية أخرى قال أنه مقارب، نعم، فأثنى عليه الإمام أحمد بقلة الخطأ وأن حديثا مستقيم، نعم. ووثقه ابن سعد والعجلي وابن قانع، نعم، وابن عدي ترجم له في كتابه الكامل وذكر له ثلاث أحاديث استنكرها عليه، استنكرها عليه. من هذه الأحاديث حديثا رواه عن أبي الزبير عن جابر، أو عفوا حديثا رواه عن شعبة عن شعبة عن أبي الزبير عن جابر، وقال إن هذا الحديث إنما يعرف يعني برواية الليث بن سعد وباللهيعة، وأما عن شعبة فهو غريب أو منكر، يعني ما يعرف من حديث شعبة عن أبي الزبير، وإنما يعرف من حديث الليث بن سعد وباللهيعة. وأيضا ذكر له حديثا آخر أيضا من حديث شعبة، وأيضا استنكر من جهة الإسناد، وحديث ثالث وأيضا استنكر من جهة الإسناد فقط. وتقدم لنا أيضا قديما في درس التمييز للإمام مسلم أن الخطأ الذي يقع من الراوي هو على درجات وليس على درجة واحدة، يعني مثلا راوي قد يخطئ خطأ، هذا الخطأ أشد من 5 أخطاء أو 6 أخطاء من راوي آخر. فالخطأ الذي يكون في المتن ليس مثل الخطأ الذي يكون في الإسناد، خطأ المتن أشد من خطأ الإسناد، والخطأ اللي في المتن أيضا ليس على درجة واحدة. الخطأ في لفظة في الحديث ليست مثل الخطأ في كل الحديث، وكذلك الإسناد، الخطأ في اسم من أسماء رواة هذا الحديث ليس مثل الخطأ في الإسناد كله. نعم، فهذه الأشياء التي استنكرها بن عدي على عاصم بن علي هي من جهة الإسناد، ثم طبعا كلها عن شعبة. ثم قال بعد ذلك: ولا أعلم له خطأ غير هذه الأشياء الثلاثة، يقول ما أعرف له خطأ سوى ما ذكرت، وقد ذكر 3 أحاديث. والإمام أحمد قد قال، طبعا هذه الأحاديث الثلاثة كما ذكرت كلها من طريق شعبة، الإمام أحمد يقول ما صح حديث عن شعبة والمسعودي. نعم، ثم قال: أرجو أن لا بأس به، أو كلمة نحوها، أي ابن عدي. نعم، وذكرت أن البخاري قد خرج له في الصحيح، وإن كانت هذه الأحاديث قليلة، خرج له مباشرة لأنه روى عنه مباشرة وبواسطة، روى عنه مباشرة وبواسطة. نعم، والبخاري طبعا ومسلم وبالذات البخاري إذا خرج لراو وهذا الراوي متكلم فيه ينتقون من حديثه ما استقام، ينتقون من حديثه ما استقام. نعم، ولكن عموما تخريج البخاري ومسلم لراو من الرواة هذا مما يقوي هذا الراوي، هذا الراوي الأقرب، والله أعلم أنه لا بأس به، وأن الأصل في حديثه الاستقامة حتى يدل دليل على خلاف ذلك. وهذا الحديث الذي معنا مستقيم لأنه قد توبع، لأن عاصم بن علي قد توبع تابع محمد بن جعفر وغيره، بل جاء الحديث أيضا من غير طريق شعبة من الحجاج. نعم، فهذا الحديث مما استقام من حديثه، فالأصل في حديثه الاستقامة. وأما الإجابة عن تضعيف ابن معين والنسائي، فيحيى بن معين رحمه الله لا شك أنه من الحفاظ والأئمة الكبار، وهو في الطبقة الأولى من علماء الجرح والتعديل، ولكنه رحمه الله قد يتشدد في بعض الأحيان، وله عبارات معروفة مشهورة في ذلك. نعم، فهنا قد خالفه جمع، وأيضا الإمام أحمد رحمه الله قال ما أقل خطأه خطأ عاصم بن علي، وأيضا ابن عدي قال لا أعلم له غير هذه الأحاديث الثلاثة التي استنكرها. فهذا أيضا دليل آخر على استقامة حديثه، وأن الأصل فيه أنه مستقيم الحديث. فالجواب عن قول يحيى بن معين من هذين الوجهين: الوجه الأول أنه رحمه الله عنده بعض التشدد، والإمام أحمد أكثر اعتدالا منه، وإن كان أحيانا أيضا رحمه الله قد يتشدد، ولكن يحيى بن معين أكثر. والأمر الثاني أن عندنا يعني تعديل مفسر عندنا تعديل مفسر. ما هو هذا التعديل المفسر؟ أن الإمام أحمد قال عرض علي بعض حديثه ما أصح حديثه، ما أقل الخطأ في حديثه. وابن عدي أيضا ذكر له بس 3 حديث فقط. نعم، فيجاب عن قول يحيى بن معين بهذين الجوابين. والنسائي أيضا مثله، تضعيف النسائي يجاب عنه أيضا بهذا. والنسائي رحمه الله أيضا، وقد تقدم قديما لنا أنه قد يتشدد في بعض الأحيان، فالأقوى في عاصم بن علي أنه لا بأس به، والأصل في حديثه الاستقامة. قال حدثنا شعبة، شعبة هو ابن الحجاج من الورد العتكي الواسطي أبو بسطام من كبار الحفاظ، توفي عام 60 و100، ومن علماء الجرح والتعديل. وكان رحمه الله لا يحدث إلا عن الثقات في الغالب، وإن كان قد يحدث أحيانا عن الضعفاء. نعم، وذكرت فيما سبق بعض من حدث عنه من الضعفاء مثل جابر الجعفي وغيره. نعم، وطبعا إذا وقع في الأسانيد شعبة، الغالب أنه شعبة بن الحجاج، والأصل أنه شعبة بن الحجاج. نعم، هذا هو الأصل. وليس في الكتب الستة من اسمه شعبة سوى 3: شعبة بن الحجاج الذي معنا، وشعبة مولى بن عباس شعبة الهاشمي، وهو ضعيف لا يحتج به، وحديث قليل. والثالث شعبة الكوفي. نعم، فعندما يقع في الإسناد شعبة، الأصل شعبة بن الحجاج، هذا هو الأصل. قال أتى أبو جمرة، عفوا، قال أخبرني أبو جمرة، أخبرني أبو جمرة. نعم، أبو جمرة هو نصر بن عمران، أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي البصري، وتوفي عام 28 و100. وأبو جمرة هذا من عبد القيس، أبو جمرة الضبعي هم بطن من عبد القيس، وكان جد أبو جمرة ممن أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مع وفد عبد القيس. ولذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدث أبو جمرة بهذا الحديث. نعم، ولأنه يعني جد كان ممن أتى مع هذا الوفد، أو هذا من الأسباب. قال طبعا أبو جمرة في عام 28 و100، وهو ثقة جليل، وهو ثقة جليل من طبق الوسطى من التابعين، خرج له الجماعة. وكان ابن عباس يجلسه معه على السرير كما جاء في صحيح البخاري، وأعطاه سهما من ماله، أو قال اجلس عندي حتى أعطيك سهما من مالي. نعم، لأنه رأى رؤيا أسرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس كان يفتي بالتمتع، وأنه من حج ولم يسق الهدي فعليه أن يتمتع، وقال من طاف بالبيت فقد حل. فأبو جمرة تمتع وأنكر عليه بعض الناس، فرأى رؤيا في المنام أنه قيل له عمر متقبل وحج مبرور أو نحو ذلك، فحدث ابن عباس بذلك ففرح، لأنه وافق ما كان يفتي به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكان يجلس معه على السرير، وكان يترجم نعم أبو جمرة كان يترجم ما بين ابن عباس والناس. نعم، ويترجم يعني اختلف، قيل أنه كان يعرف الفارسية، لأن عبد القيس مساكنهم في المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية، يعني مجاورين إلى بلاد فارس. نعم، والأقرب أنه كان يترجم أنه كان يعني يشرح للناس أو يوضح للناس كلام ابن عباس، ويوضح أيضا لابن عباس كلام الناس وأسئلتهم. قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقعدني على سريره إلى آخره. سوف يأتي بإذن الله الكلام على متن هذا الحديث. هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه الشيخان، وأيضا جاء في السنن والمسانيد، فهو حديث صحيح مشهور. نعم، هذا الحديث إسناده حسن، هذا الحديث إسناده حسن، أي إسناد ابن الجارود. من أجل من إسناد حسن يا باسل؟ من أجل من إسناد حسن؟ نعم نعم، عاصم، من أجل عاصم بن علي، من أجل عاصم بن علي. نعم نعم، وهذا الحديث كما ذكرت قد رواه جمع، من حديث أبي جمرة عن ابن عباس، فرواه عباد بن عباد وقوة بن خالد وأبو التياح وحماد بن زيد، كلهم قد رووا هذا الحديث عن أبي جمرة عن ابن عباس، وروايتهم كلهم عند البخاري. وخرجه مسلم من حديث شعبة وعباد بن عباد وقوة بن خالد، نعم خرجه مسلم من حديث هؤلاء سوى أبو تياح، نعم. فهذا حديث صحيح. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى. من هذا محمد بن يحيى؟ نعم، الذهلي الذي تقدم قبل قليل. قال: وأحمد بن يوسف. أحمد بن يوسف هذا مر علينا في الدروس السابقة، دروس سابقة أعني في دورات سابقة في شرح هذا الكتاب، فأحد يتذكر أحمد بن يوسف؟ أحد يتذكر أحمد بن يوسف اللي حضروا الدورات السابقة؟ أحمد بن يوسف، نعم، رفع صوتك. إيه نعم، بس هو من هو هذا؟ نعم، من هو أحمد بن يوسف هذا؟ عبد الله، قد مر علينا فيما في الدروس القديمة. نعم، أحمد بن يوسف الأزدي، أحمد بن يوسف الأزدي، أحمد بن يوسف الأزدي، وهو ثقة حافظ، توفي عام 64 و200، ويقال له أيضا السلمي لأن أمه سلمية، بني سليم ليسوا من الأزد، نعم، فلكن لأن أمه سلمية فيقال له السلمي أيضا. قال: حدثنا عبد الرزاق. كلاهما قد روياه عن عبد الرزاق. عبد الرزاق من هذا؟ عبد الرزاق مشهور، نعم، عبد الرزاق، نعم، من همام بن نافع، نعم، الحمري مولاهم الصنعاني أبو بكر الأبناوي، وهو من كبار يعني أهل العلم، توفي عام 211، نعم، له المصنف المعروف وهو من أوسع كتب الحديث، نعم. وعبد الرزاق قد خرج له الجماعة، وهو ثقة من الحفاظ، وإن كان في حديثه تفصيل لأنه عمي يعني أصابه العمى بعد 200، فصار أحيانا يلقن، صار أحيانا يلقن، نعم. ولذا تكلم الحفاظ في حديثه، وهو أيضا قد وصف بالتشيع، ولكن طبعا تشيع السابقين ليس مثل تشيع مثل التشيع الآن. تشيع السابقين أنا عبارة عن تقديم علي رضي الله تعالى عنه على أبي بكر وعمر في بعض الأحيان، أو زيادة محبة، يعني مثلا أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك موصوف بالتشيع، هو في كتابه المستدرك أول ما بدأ بفضائل، عندما جاء الفضائل المناقب بدأ بفضائل الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهو موصوف بالتشيع. شريك بن عبد الله القاضي موصوف بالتشيع، كان يقدم أبو بكر وعمر، إن ما يمكن، يعني الأدلة واضحة في تقديم أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فأقول تشيع السابقين يعني عبارة عن أحيانا إما في تقديم، يعني في بعض الأحيان تقديم علي على أبي بكر وعمر، أو في بعض الأحيان قد يتكلم في من خالف علي رضي الله عنه كمعاوية رضي الله عنه أو عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ليس مثل التشيع الآن. هذا الموجود الآن ليسوا بشيعة، أغلبهم هذول رافضة، يعني عندهم ضلال كبير وشرك عظيم. فلذا من روى عن عبد الرزاق قديما أقوى ممن روى عنه أخيرا، أقوى ممن روى عنه أخيرا. وممن سمع من عبد الرزاق قديما مثل أحمد بن معين سمعوا منه قديما، إسحاق بن راهوية وغيرهم، نعم. وهناك أيضا تفصيل آخر، طبعا عبد الرزاق من أثبت الناس في معمر، فأقول هناك تفصيل آخر في حديثه، لكن هذا خلاصة وتقدم لنا فيما سبق قديما التفصيل في حديثه. قال: أخبرنا ابن جريج. وابن جريج هذا عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الأموي، نعم، أبو خالد أو أبو الوليد المكي. وابن جريج من كبار الأئمة، توفي عام 50 و100، وهو ثقة إمام، خرج له الجماعة. وابن جريج يعني كما ذكر ثقة إمام، وفي حديثه بعض التفصيل، في حديثه بعض التفصيل. طبعا شيوخ ابن جريج على ثلاثة أقسام، القسم الأول من هو مقدم فيهم أي ابن جريج، والقسم الثاني من لم يتكلم في رواية ابن جريج عنهم، والقسم الثالث من تكلم في رواية ابن جريج بعض الشيء عنهم. نعم، يعني مثلا القسم الأول يعني هو مقدم في عمرو بن دينار وفي عطاء، عطاء بن أبي رباح، ومقدم أيضا في نافع، هو من أثبت الناس في هؤلاء، من أثبت الناس في هؤلاء. أما في عطاء فهو أثبت الناس، وعمرو بن دينار كذلك، وابن عيينة يأتي بعده، ابن عيينة سفيان يأتي بعده، وفي نافع أيضا مقدم، في نافع مولى بن عمر أيضا مقدم، حتى قدم يحيى في نافع على مالك، على الإمام مالك، والإمام مالك من كبار الأئمة. نعم، وتكلم بعض الشيء في روايته عن الزهري، لأنه روى عن الزهري مناولة، روى عن الزهري مناولة. نعم، فتكلم في يعني في تكلم بعض الشيء في روايته عن الزهري، وأحيانا قد يدلس عن ابن الزبير بتدليس شديد أحيانا في بعض الأحيان. نعم، أيضا إذا حدث الزهري من كتابه فهو مقدم، كما قال يحيى بن سعيد القطان، قال كتب ابن جريج هي كتب الأمانة، يعني من صحتها وإتقانها. قال وإذا لم يحدثك من كتابه فلا ينتفع بحديثه، فتكلم فيما حدث به من حفظه، لأن أحيانا قد يقرأ من كتب الناس. نعم، كذلك أيضا في حديثه في البصرة تكلم في بعض الشيء، لأنه أتى إلى البصرة في نهاية حياته، ولذا عندما حدث عن الحسن البصري بحديث أنكره عليه بعض البصريين. نعم، وحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدخل الحمام خلع خاتمه، هو من رواية همام من يحيى وهو بصري عن ابن جريج، فهذا لعل مما حدث به ابن جريج في البصرة، حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الحمام أو أراد أن يدخل الحمام خلع خاتمه، هذا حديث منكر لا يصح، هذا حديث منكر ولا يصح. هذا جاء من حديث همام بن يحيى وهو بصري عن ابن جريج، فهذا لعل مما حدث به ابن جريج بالبصرة. نعم، فالخلاصة أن أقسام حديثه أولا ما حدث به من كتابه، نعم، ثم ما حدث به عن هؤلاء الحفاظ الثلاثة الذين ذكرتهم، يعني عطاء وعمر بن دينار ونافع، فهو مقدم فيهم. نعم، الأمر الثالث أنه عندما يحدث عن الزهري أو أبو الزبير ينبغي أن يعتنى بحديثه، لأن قد يقع في قد يكون هناك أوهام أو قد يدلس في حديثه عن أبو الزبير. نعم، طبعا هو مدلس رحمه الله، هو مدلس رحمه الله بالذات تدليس الإسناد. نعم، والإمام أحمد تكلم كلاما شديدا على عنعنة ابن جريج. نعم، قال عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار هذا هو المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم، وتوفي عام 26 و100، وقد خرج له الجماعة، وتقدم لنا بالأمس أن هناك غيره ممن يسمى بعمرو بن دينار، من لغيره يسمى بعمرو بن دينار، وهو في نفس الطبقة معه تقريبا، في نفس الطبقة معه، تقدم أمس الصبح تقدم الكلام على هذا اللي كانوا حاضرين، أمس الصبح تقدم الكلام على عمرو بن دينار الذي هو في طبقة عمرو بن دينار الجمحي، في شخص آخر اسمه عمرو بن دينار. عبد الله العجمي موجود؟ كان حاضر عبد الله العجمي، موجود ولا غير موجود؟ المهم من كان حاضر، فهد حاضرا؟ في ناس حاضرين من الأخوان موجودين. المهم عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير وهو متروك، عمرو بن دينار البصري قهرمان آل الزبير وهو متروك، هو الذي جاء في حديث دعاء دخول السوق، هو الذي جاء في حديث دعاء دخول السوق، وهو حديث لا يصح، تقدم أن بن عدي تقدم أن علي بن المديني ضعف هذا الحديث وغيره من الحفاظ. وفي عمرو بن دينار آخر ولكن ليس له رواية في الكتب الستة، أنه سمع محمد بن حنين، أنه سمع محمد بن حنين، محمد بن حنين هو مولى العباس بن عبد المطلب، ومحمد بن حنين هذا ليس بالمشهور، ولعله ليس له إلا هذا الحديث، فعله ليس له إلا هذا الحديث. وقد اختلف هل الذي في الإسناد محمد بن حنين ولا محمد بن جبير بن مطعم، لأن وقع في بعض كتب الحديث محمد بن جبير، ووقع في بعض كتب الحديث الأخرى محمد بن حنين، حتى قال المزي أن أبو القاسم بن عساكر أخطأ عندما قال محمد بن حنين، لأن يقول نسخ النسائي القديمة فيها محمد بن جبير وليس محمد بن حنين. نعم، والصواب والله أعلم أنه محمد بن حنين وليس محمد بن جبير بن مطعم، لأن هذا الذي جاء في حديث زكريا بن إسحاق، زكريا بن إسحاق روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين، وكذلك هذا الذي جاء في رواية سفيان بن عيينة أيضا عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين. أغلب أصحاب بن عيينة رووا عنه عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين، ما عدا زهير قال محمد بن جبير. وفي رواية الشافعي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين مولى العباس، فهذا يوجه أنه محمد بن حنين وليس محمد بن جبير، لأن محمد بن جبير بن مطعم ليس مولى وإنما هو القرشي صليبة. نعم نعم، فالصواب أنه محمد بن حنين. نعم، وإذا قلنا أنه محمد بن جبير، محمد بن جبير بن مطعم ثقة جليل. نعم، لكن صواب محمد بن حنين وهو ليس بالمشهور. يقول كان ابن عباس رضي الله عنهما ينكر أن يتقدم في صيام رمضان إذا لم يرى الهلال أو إذا لم يرى هلال شهر رمضان. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تروا الهلال فاستقبلوا 30 ليلة. نعم، هذا الإسناد يعني إسناد ليس بالقوي من أجل محمد بن حنين. نعم، يعني إسناد صالح ليس بالقوي، ولكن جاء له شواهد، جاء هذا الحديث أو بمعنى جاء بمعنى هذا الحديث من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وطبعا رواية سماك متكلم فيها عن عكرمة، وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي البختري عن ابن عباس أن نعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الله مده للرؤية، فإن غمي عليكم فأكملوا العدة، وهو بمعنى هذا الحديث. فهذا الحديث صحيح ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما بالأسانيد الثلاثة التي ذكرتها قبل قليل. نعم، ثم قال حدثنا علي بن خشرم، وعلي بن خشرم هذا هو المروزي وهو ثقة جليل، توفي عام 57 و200، خرج له مسلم من شيوخ مسلم. قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس، وعيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة ثبت، نعم توفي عام 87 و100 أو 91 و100، وقد خرج له الجماعة. وهناك ممن يسمى بعيسى بن يونس غيره، في عيسى بن يونس الطرسوسي وفي عيسى بن يونس الرملي، وكلاهما صدوق. ففي الكتب الستة ممن يسمى بعيسى بن يونس ثلاثة. نعم، قال عن شعبة تقدم، عن محمد بن زياد هذا الجمحي البصري، وهو ثقة بالاتفاق، ثقة جليل، نعم من الطبقة الثالثة، خرج له الجماعة. وهناك ممن هو في طبقته أو قريبا من طبقته يسمى بمحمد بن زياد، وهو الألهاني، محمد بن زياد الألهاني الحمصي، وهو ثقة. نعم، محمد بن زياد أصغر من محمد بن زياد صاحب أبي هريرة. محمد بن زياد الذي يروي عن أبي هريرة هو الجمحي هذا الذي معنا، والحمصي ما يروي عن أبي هريرة، غالبا يروي عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي، يروي عن الشاميين لأنه حمص من أهل الشام. وكلاهما ثقة، لكن محمد بن زياد أجل وأكبر. نعم، وفي جمع ممن يسمى بمحمد بن زياد في الكتب الستة، لكن اللي في طبقة التابعين أو المشهورين عفوا هو الجمحي والألهاني، كلاهما عن أبي هريرة، عفوا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال قال أبو القاسم عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة أحيانا يقول حدثني حبي أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، فأحيانا يعني يكني الرسول عليه الصلاة والسلام بكنيته عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. نعم، وهذا والله أعلم كان في زمنه، وأما بعد زمنه فلا بأس من التسمي باسمه والتكني بكنيته صلى الله عليه وسلم. وقد ولد لعلي رضي الله عنه ولد فسماه بمحمد المعروف بمحمد بن الحنفية، وكناه بأبي القاسم، كناه بأبي القاسم، وجاء عند النسائي أنه استأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك فأذن له، فهذا يدل على أنه عندما كان في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم، قال شك شعبة، يعني هل قال أبو القاسم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30، فعدوا 30. هذا الإسناد إسناد ماذا؟ إسناد صحيح، هذا الإسناد إسناد صحيح، ورجال كلهم ثقات من المشهورين. وقد جاء هذا من طرق أخرى عن أبي هريرة، فجاء من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، نعم جاء من حديث ابن عمر، وقد خرجه الشيخان وغيرهما. قال حدثنا محمد بن يحيى، تقدم من محمد بن يحيى؟ الذهلي الذي تقدم قبل قليل. قال حدثنا أسد بن موسى، نعم أسد بن موسى هذا ابن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي، يسمى أو يلقب بأسد السنة، نعم توفي عام 1200. وأسد بن موسى هذا لا بأس به، فيه خلاف ولا قبل أنه صدوق لا بأس به، له بعض الأوهام وبعض الأشياء الغرائب، ولا قبل أنه لا بأس به حديث مستقيم حتى يتبين خلاف ذلك. نعم، وقد علق له البخاري في صحيحه. وهناك من اسمه أسد غير أسد بن موسى، شخص آخر وهو أسد بن عبد الله البجلي، ولكن أسد البجلي هذا ليس له إلا حديث واحد. نعم، فإذا وقع أسد بن موسى الأصل أسد، إذا وقع أسد الأصل أسد بن موسى، ليس في الكتب الستة إلا أسد بن موسى وأسد بن عبد الله البجلي. قال حدثنا معاوية يعني بن صالح، وهو بن حدير الحضرمي الحمصي قاضي الشام ثم نزيل الأندلس، وصدوق، هو صدوق جيد الحديث، قد وثقه الجمهور، وتوفي عام 58 وقيل بعد ذلك. نعم، عن عبد الله بن أبي قيس ويقال بن قيس أبو الأسود النصري الحمصي، وهو ثقة من كبار التابعين، خرج له مسلم ثقة مخضرم. قال بعثت إلى عائشة أسألها، يعني هناك من بعثه، عن صيام رمضان إذا خفي الهلال وعن الصلاة بعد العصر. قال فدخلت على عائشة فقلت إن فلانا يقرئ عليك السلام بعثني إليك أسألك عن الصلاة بعد العصر وعن الوصال وعن الصيام، هذه ثلاثة مسائل. فذكر بعض الحديث، يعني أن المصنف ابن الجاود اختصر الحديث، اختصر على موضع الشاهد. قال قالت وكان يتحفظ، هذا موضع الشاهد، يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 ثم صام، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث لا بأس بإسناده، هذا الحديث لا بأس بإسناده. نعم، وقد صح ابن خزيمة وغيره. نعم، قال حدثنا عبد الله بن هاشم، وعبد الله بن هاشم هذا مر علينا فيما سبق أيضا، مكثر عنا ابن الجاود، عبد الله بن هاشم هو الطوسي وهو ثقة. نعم، قال حدثنا وكيع، وكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، وهو من كبار الأئمة، وفي عام 97 أو بداية 98 و100، أو في نهاية 96 و100، وبداية 97 و100، شك من المتكلم. نعم، ووكيع بن الجراح قد خرج له الجماعة، وكيع بن الجراح من كبار الأئمة وقد خرج له الجماعة. نعم، وهناك من اسمه وكيع في الكتب الستة غيره، في وكيع بن عدس العقيلي وهو ليس بالمشهور، فيه جهالة. نعم، وفي وكيع بن محرز الناجي، وكيع بن محرز لا بأس به، لكن المشهور وكيع بن الجراح. قال عن علي بن المبارك وهو الهنائي، علي بن المبارك هو الهنائي وهو من كبار الطبقة السابعة، أي من طبقة أتباع التابعين، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة ثبت. علي بن المبارك ثقة ثبت، ولكن تكلم تكلم في رواية الكوفيين عنه، والسبب في ذلك أنه ذكر أن له كتابان عن يحيى بن أبي كثير، كتاب سماع وكتاب ليس بسماع، فلذا الكوفيين رووا عن الكتاب الذي ليس بسماع له، فلذا تكلم في رواية الكوفيين عنه فيما رواه عن يحيى بن أبي كثير. ولكن الأقرب أنه ثقة ثبت مطلقة، هذا الأقرب، وقد قدمه يحيى على جمع أو على بعض أصحاب يحيى بن أبي كثير، وجعله بعد هشام وبعد الأوزاعي. نعم، ويقال في كتابه هذا الذي لم يكن سماع، كتاب الذي رواه عن يحيى بن أبي كثير ولم يكن سماع، أن هذا إجازة، أجازه أو مناولة، ناوله إياه. نعم، فألقب الناح حديث حجة مطلقة. نعم، قال عن يحيى بن أبي كثير وهو الطائي مولاه اليمامي، ويحيى من الطبقة الخامسة من صغار التابعين، توفي عام 32 و100، وقيل غير ذلك، وقد خرج له الجماعة. عن أبي سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، نعم، وهو من كبار أهل العلم في زمانه، حتى أنه كان يناظر ابن عباس في بعض الأحيان ويغلب ابن عباس. نعم، فهو من الفقهاء السبعة من كبار العلماء في زمانه. توفي في سنة الفقهاء. متى سنة الفقهاء؟ سمى بسنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من الفقهاء. متى هذه السنة سنة الفقهاء؟ نعم، 94. نعم، سنة الفقهاء هي سنة 94. نعم، فهو توفي في هذه السنة، وقيل غير ذلك، وقيل أن اسمه عبد الله، وقيل إسماعيل، ولقب أن اسمه كنيته، هذا هو اسمه أبو سلمة، لأن ما يقع في الأسانيد إلا بهذا أبو سلمة. نعم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وهذا الإسناد إسناد صحيح. نعم، وقد خرجه الشيخان، جاء من طرق عن يحيى بن أبي كثير، وقد توبع علي بن المبارك، تابعه هشام والأوزاعي. نعم، قال حدثنا محمود بن آدم، ومحمود بن آدم أيضا هذا مر علينا من قبل، محمود بن آدم هذا صدوق لا بأس به. نعم، قال حدثنا الفضل بن موسى وهو السيناني، فضل بن موسى هذا هو السيناني، والفضل بن موسى ثقة له بعض الأوهام، ومن أوهامه هذا الحديث، هذا الحديث الصواب أن سفيان الثوري أرسله، هذا الحديث رواه عبد الله بن المبارك وأبو داود كلاهما عن سفيان الثوري عن سماك عن عكرمة مرسلا، وأما الفضل بن موسى فأسند عن سماك، أسند عفوا عن سفيان بذكر ابن عباس. نعم، ولا شك أن رواية ابن المبارك وأبو داود تقدم على رواية الفضل بن موسى، فالصواب أنه عن سفيان مرسلا، عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال، فقال: تشهد أن لا إله إلا الله؟ وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال فنادى أن صوموا. ثم ساقه المصنف من طريق زائدة. المصنف والله أعلم ليس من عادته تكرار الأحاديث، نعم، ولكن هنا كرر الحديث، ساق بإسنادين، لأنه وقع في هذا الحديث اختلاف في وصله وإرساله. هذا الحديث وصله زائدة، زائدة بن قدامة الثقفي، وهو ثقة جليل، ووصله كذلك أيضا وليد بن أبي ثور، وأيضا وصله الفضل بن موسى عن سفيان الثوري، وخالفه أو خالفهم غيرهم فأرسلوه. الصواب كما ذكرت عن سفيان الثوري أنه مرسل، عن سماك عن عكمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نادى أن صوموا بعد أن جاء هذا الأعرابي وأخبر بأنه رأى الهلال، نعم. وكذلك أرسل حماد بن سلمة وإسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أيضا أرسل، بل قال أبو عيسى الترمذي أن أكثر أصحاب سماك أرسلوه، أكثر أصحاب سماك أرسلوه. فالراجح في هذا الخبر أنه مرسل، الراجح في هذا الخبر أنه مرسل، نعم. ولكن هذا المرسل، هذا المرسل طبعا رجح النسائي وابو داود إرسال هذا الخبر، النسائي وابو داود رجح إرسال هذا الخبر، وهذا ظاهر كلام الترمذي، نعم. فالصواب في هذا الخبر أنه مرسل، هذا الصواب، نعم. ولكن له شاهد، يعني جاء في حديث أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أنه قال ترى الناس الهلال، فرأيته فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام بأني قد رأيته، فأمرني أن أنادي بالناس أن يصوموا غدا، وأن غدا هو اليوم الأول من رمضان، أو نعم أمره أن ينادي بالناس، نعم. حديث ابن عمر لا بأس بإسناده وإن كان فيه غرابة، لكن لا بأس بإسناده، صححه جمع من أهل العلم، نعم. أما لعل نقف نعم عند هنا فيما يتعلق بالكلام على الأسانيد، أما ما يتعلق بفقه هذه الأحاديث فهذا الكتاب هو كتاب الصيام، نعم. والصيام هو الإمساك، الصيام في اللغة هو الإمساك، وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس بنية التعبد لله عز وجل، وقيل غير ذلك في تعريف الصيام والمعنى واحد، نعم. قيل هو إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص، نعم، والمعنى واحد. فالصيام هو الإمساك عن المفطرات، وكما تعلمون أن الصيام هو ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الرابع، وهو الركن الرابع، يأتي بعد الزكاة ثم بعد ذلك الحج، كما في حديث عبد الله، كما في حديث عكرمة عن عبد الله بن عمر في الصحيحين، حديث حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، وذكر الحديث، نعم. وقد اختلف أهل العلم في حكم من تعمد الإفطار في شهر رمضان، فهناك من أهل العلم من حكم بكفر من تعمد الإفطار، يعني من تعمد لا يصوم رمضان، هناك من أهل العلم من حكم بكفره، وهذا رواية عن الإمام أحمد، جاءت رواية عن الإمام أحمد أنه يكفر بترك أحد الأركان الخمسة، طبعا الركن الأول بالاتفاق أن من ترك كفر شهادتين، وأما الأركان الأربع الباقية فقد وقع فيها خلاف في الصلاة في من تركها وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج، كلها وقع فيها خلاف في من تركها، طبعا مع إقراره بها وإيمانه بفرضيتها، اللي يجحدها وينكر هذا لا شك، هذا بالاتفاق أنه كافر، نعم. لكن الكلام فيما يتعلق بمن أقر بذلك، نعم. فكل هذه الأركان الأربعة قد وقع فيها الخلاف. بالنسبة للصلاة، الصواب أن تاركها كافر، وقد أجمع على ذلك الصحابة، يعني نعم وقع خلاف في من أتى من بعده، ولكن الصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاة، كما روى ذلك شقيق بن عبد الله العقيلي، كما أيضا روى ذلك الحسن البصري، قالوا إن الصحابة كانوا يحكمون بكفر تارك الصلاة. نعم. وأما ما يتعلق طبعا كما ذكرت بالنسبة للصلاة، الصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاة، ومن أتى من بعدهم اختلفوا، ولكن الأكثر على كفر تارك الصلاة. القرون الثلاثة الأكثر أهل العلم فيها على كفر تارك الصلاة. نعم. ثم بعد ذلك اشتهر عدم الكفر، ولكن لا شك الصواب كفر تارك الصلاة، والصحابة مجمعون على هذا، وليس بين الصحابة اختلاف، ليس بين الصحابة اختلاف، بل جاء عند ابن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة، نعم، من حديث مجاهد أنه سأل جابر قال ماذا كنتم تعدون تارك الصلاة؟ قال نعده كافر، أو كما جاء عن جابر. فجابر بن عبد الله مجاهد يسأل عن يعني ما هو حكم تارك الصلاة، أو بماذا يكفر الإنسان، يسأل له عن ما عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلا شك أن تارك الصلاة كافر والعياذ بالله. وأما باقي الأركان وهي الزكاة والصيام والحج فاختلف فيها أهل العلم، والراجح أنه لا يكفر من لم يخرج زكاة ماله، أو من تعمد الإفطار، أو من لم يحج. نعم. والدليل على هذا حديث أبي هريرة بالنسبة للزكاة، يعني جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم أن تارك الزكاة يعذب في يوم مقدار 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يرى مصيره إلى الجنة أو إلى النار. فلو كان كافرا لما رأى بعد ذلك مصيره إلى الجنة أو إلى النار. وأدلة أخرى، والصيام والحج من حيث المكانة دون الزكاة. نعم. المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث على فرضية، يريد أن يستدل به على فرضية الصيام، وأهل العلم مجمعون، الأمة مجمعة على أن الصيام فرض، وتعلمون فرضية الصيام جاءت في الكتاب والسنة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ففرضية الصيام جاءت في الكتاب والسنة. نعم. ومن الأدلة حديث ابن عمر السابق بني الإسلام على خمس، ذكر من ذلك الصيام، وأدلة أخرى كثيرة. المصنف اختار من أدلة السنة هذا الدليل، وهذا الدليل ظاهر في فرضية الصيام، لأن هؤلاء يعني سألوه بأمر فصل كما سوف يأتي، فهو ظاهر في فرضية الصيام، فلذلك المصنف رحمه الله اختاره، وهذا يدل على فقه المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال إن وفد عبد القيس، نعم، عبد القيس من ربيعة، طبعا أبناء نزار بن معد بن عدنان ربيعة ومضر، أبناء نزار بن معد بن عدنان ربيعة ومضر، فعبد القيس من ربيعة، يعني مثلا قبيلة قريش من مضر، عبد القيس من قبيلة ربيعة، نعم، ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. وعبد القيس الآن الأقرب أنهم داخلون في قبائل بني خالد، الأقرب أنهم داخلون الآن في قبائل بني خالد، ومساكنهم كما تقدم المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية. هذا الوفد أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة، كما ذكر أنه أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة. وطبعا عبد القيس إسلامهم تقدم على باقي العرب، إسلام عبد القيس تقدم على باقي العرب، ولذا قالوا في هذا الحديث بينك أو بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعني من قبائل تميم وغطفان وأمثالهم، هم في المنطقة الشرقية، يعني راح يمرون على جهة نجد إلى الحجاز، فيقول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، لأن في المنطقة الوسطى عدة قبائل من مضر، فيقولون بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، من تميم وغطفان وأمثالهم الذين هم من مضر. فإسلام عبد القيس تقدم على غيرهم، وحتى أن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح قال أو الجمعة جمعت بعد المدينة بجواتة بالبحرين. وجواتة قرية لا زالت معروفة الآن بالأحساء، جواتة قرية معروفة لا زالت الآن بالأحساء. فهم أسلموا قبل أهل الطائف وأهل نجد وغيرهم، يعني بعد الأوس والخزرج، نعم، وما حولهم عبد القيس، وما حولهم عبد القيس، نعم، يعني حتى فيما يظهر والله أعلم أسلموا طبعا قبل أهل اليمن. وهذا ظاهر حديث ابن عباس يقول بعد الجمعة التي جمع التي قامها الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، الجمعة التي في عبد القيس بجواتة بالبحرين، يعني الجهة الشرقية من الجزيرة العربية. نعم. قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: من ربيعة. قال: فمرحبا بالوفد أو بالقوم. البخاري في كتاب الأدب المفرد بوب، أتى بهذا الحديث وبوب عليه باب القول بمرحبا، وساق هذا الحديث. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أحيانا مرحبا كما في هذا الحديث، كما قال لابنة فاطمة: مرحبا بابنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال: مرحبا بأم هانئ، نعم عليه الصلاة والسلام. ومرحبا يعني نزلت في الرحب والسعة، نزلت منزلا واسعا من الرحب والسعة، نعم. والبخاري طبعا ساق هذا الحديث في سبعة مواطن أو نحو ذلك، ساق في باب في كتاب العلم، قال: باب تحويل وفد عبد القيس على العلم والإيمان. وساق أيضا في مواقيت الصلاة لنا في ذكر الصلاة، وساق في الزكاة لنا في ذكر الزكاة، وساق في الخمس لنا في ذكر الخمس، نعم. وساق أيضا في المناقب، وهذا في منقبة لعبد القيس، نعم. وساق كذلك أيضا في الأدب كما ذكرت، نعم. فساق أيضا في التوحيد، وساق في أخبار الآحاد، نعم. فقالوا: يا رسول الله، نعم، قال: مرحبا بالوفد أو بالقوم، غير خزايا ولا نادمين، نعم. وفي رواية: ولا ندامة، في رواية: ولا ندامة، نعم. والخزي والندامة معروفة. قالوا: يا رسول الله، إن لا نستطيع، يعني قيل أنه قال غير خزايا ولا ندامة لأنهم أتوا مسلمين بدون حرب، أتوا بدون حرب، أتوا طائعين مسلمين بدون حرب، نعم، يعني الحرب أحيانا قد تخزي، أو أكيد أن الطرف المهزوم يحصل له خزي في الحرب، نعم. فقال هنا عليه الصلاة والسلام: غير خزايا ولا نادمين. قالوا: يا رسول الله، إن لا نستطيع اتيانك إلا في الشهر الحرام، نعم. طبعا الأربع الحرم معروفة، وقيل أنهم يقصدون هنا شهر رجب، ويسمى رجب برجب مضر، لأن مضر كانت تعظم رجب، لأن مضر كانت تعظم شهر رجب، نعم. قال: فأخبرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. بأمر فصل، أمر يعني واضح وبين، فصل الإنسان في القضية أي حكم بحكم باين وواضح وبين. ولذا البخاري ساق هذا الحديث في كتاب العلم كما ذكرت، باب تحضير وفد عبد القيس على تبليغ العلم والإيمان، نعم. ساق في أخبار الآحاد، نعم. قال: فأخبرنا بأمر فصل نخبر به من وراء ندخل به الجنة. قال: وسألوه عن الأشربة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. ففي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أول ما يعلم الناس التوحيد، أول ما يعلم الناس التوحيد، وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة: ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله، وغير ذلك طبعا الأدلة في هذا كثير كما هو معلوم لديكم. وهذا ما جاء في حديث أبي معبد عن ابن عباس اللي في الصحيحين، قال: إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله. فأول ما يبدأ بالدعوة للتوحيد ويهتم بهذا الأمر، يعني لا يبدأ به بالتوحيد ثم بعد ذلك الإنسان يتوقف، لا، الله عز وجل قال لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذه آية في سورة مدنية، ومع ذلك يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. فيستمر الإنسان على هذا إلى الوفاة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن موتاكم لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من النصوص. فيستمر على هذا الدعوة إلى التوحيد. نعم. ثم ذكر باقي أركان الإسلام من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. نعم. قال وأن تعطوا من المغنم الخمس. هنا كم ذكر عليه الصلاة والسلام؟ ذكر 4 أشياء ولا 5؟ ذكر 5 أشياء. طيب هنا في الحديث قال أمرهم بأربع ونهاهم عن 4، وهو قد ذكر 5 أشياء. فما الجواب على ذلك؟ ما الجواب على ذلك؟ نعم. ماذا؟ لا شك هي كلها داخلة في الإيمان، لكن إذا عدنا صارت 5. نعم. نعم بو ياسر، يعني إذا ليست من الأربع، يعني هذا الجواب عن ذلك. والله أعلم أن هذه أعطاء الخمس من المغنم ليست هي من الأربع، زادهم هذا الأمر الخامس، زادهم هذا الأمر الخامس. وقيل زادهم لأنهم يعني أهل جهاد، قد يقاتلون الكفار الذين كانوا بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذا علمهم ما يتعلق بأحكام الغنيمة. نعم. يعني ممكن إذا قلنا على التغليب يعني هذه الأربع هي الأهم والخامسة تدخل. نعم. وهذا جواب الأخ الأول. نعم. قال ونهاهم عن الحنتم والدباء والنقيض، وربما قال والمقيض والمزفت. هذه هي الأربعة التي نهاهم عنها عليه الصلاة والسلام. وهذه الأشياء الأربعة كلها أوعية كان ينتبذ بها، ينتبذ بها يوضع فيها التمر أو الزبيب ويصب عليه الماء حتى يعني تترك، إذا توقفت مدة تكون مسترة، تكون مسترة إذا قذفت بالزبد. ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ بهذه الأشياء الأربعة، وأمرهم الانتباذ بالأوعية التي هي من الأدم أي من الجلد. نعم. والحنتم هي الجرار، الجرار الخضر، وقيل الجرار عموما. نعم. وقيل الجرار على صفة معينة، الجرار التي من الفخار. والدباء هو القرع اليابس، نعم، يجعل كهيئة الوعاء، وهذا شيء معروف كان يتخذون محل الشراب. قال والنقيض وهو الجذع ينقض، أيضا يتخذ كوعاء. قال والمقيض والمزفت، أيضا هو الوعاء الذي يطلى بالقيض أو الزفت، والزفت والقيض واحد. نعم. نعم. هذه النهي عن الانتباه بهذه الأشياء الأربعة هذا كان في أول الإسلام، ثم نسخ كما جاء في حديث بريد من الحصيب الذي خرجه مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن الانتباه إلا في أسقية الأدم، فانتبذوا في كل وعاء إلا ما كان مسكرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبعض أهل العلم يعني الجمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا منسوخ، وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا باقي وليس بمنسوخ، ولقب أنه منسوخ كما في حديث بريد الذي خرجه مسلم. الشاهد من هذا هو ذكر الصيام، هذا هو الشاهد من هذا الحديث كله هو ذكر الصيام. نعم. نأتي إلى الحديث الذي بعده. قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ينكر أن يتقدم في صيام رمضان. بعد أن قرر المصنف فرضية الصيام بالحديث الأول انتقل إلى الحديث التي تتعلق بمتى يجب على الإنسان أن يصوم، وما هي الطريقة في ذلك، ومتى يفطر. فانتقل إلى ذكر هذه الأحاديث، فقال كان ابن عباس رضي الله عنهما ينكر أن يتقدم في صيام رمضان إذا لم يرى هلال شهر رمضان. نعم. جاءت عدة نصوص في النهي عن التقدم في صيام رمضان، وهذه النصوص يعني منها كما سوف يأتي في حديثه من أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنها أن يتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين. يعني بعض الناس قد يقول بما أن رمضان يعني بعد بكرة أنا بصوم وبتقدم في الصيام، فهذا يؤدي، أقول بعض الناس قد يبادر إلى الصيام قبل أن يدخل الشهر، قد يبادر إلى الصيام قبل أن يدخل الشهر، يصوم مثلا 27 من شعبان أو 28 أو 29 أو 30 يتقدم في الصيام، هذا التقدم قد يؤدي إلى اللبس في بداية فرضية وقت الصيام. قد يظن الشخص أن بعد مدة إذا شاف إذا الناس كثر بينهم الصيام قبل رمضان قد يظن أن ما كان آخر شعبان جزء من رمضان. عندنا قاعدة في الشريعة هي التفريق ما بين الفرض وغيره، نطبق القاعدة هنا في هذا القضية التي معنا. هنا الفرض هو صيام رمضان، نهى عليه الصلاة والسلام من التقدم على صيام رمضان، كما أنه أمر بالإفطار في اليوم الأول من أيام ماذا؟ من أيام شوال، اليوم الأول يوم العيد لا يجوز صيامه. فإذا أصبح رمضان متميز ولا غير متميز؟ متميز، لا تقدم ولا أيضا تضم إليه غيره. ذكر ابن الحاج أن بعض الناس كانوا يصومون 6 شوال ويلحقونها برمضان، يعني اليوم الأول ما يفطرون من شوال إلى 6 ثم 7 يعيدون، ثم اليوم 7 يعيدون. هذا تغيير لما شرعه الله ولا ليس بتغيير؟ هذا تغيير. فمن قاعدة الشريعة التفريق ما بين الفرض وغيره. شوف كذلك الصلاة، صلاة الفريضة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام على شخص يصلي عندما أقيمت الصلاة يصلي راتبة الفجر، فقال أتصلي الصبح 4 الصبح 4 أو كما قال عليه الصلاة والسلام الصبح 4؟ هو راح يسلم، لكن بما أن صلى عند الإقامة وراح يكون تسليم خفيف يدخل رأسا بالفريضة كأنه ماذا؟ كأنه ضم إلى الفريضة ما ليس منها، فيكون كأنه صلى الصبح 4. بعد الانتهاء من الفريضة هل من السنة المبادرة إلى النافلة؟ لا. أيضا في حديث معاوية في مسلم نهى عليه الصلاة والسلام أن توصل صلاة بصلاة إلا أن يتكلم الإنسان أو يخرج. فالكلام أو الخروج فصل هذا ولا ليس بفصل؟ هذا فصل. فهذه قاعدة الشرع، تفريق ما بين الفريضة وغير الفريضة. ولذا ذكر بعض أهل العلم أن من السنة عندما تقرأ بالفاتحة أنك تسكت قليلا بالصلاة، تسكت قليلا قبل أن تشرع بقراءة السورة التي بعدها حتى تميز ما بين الفرض، الفاتحة ركن في الصلاة، وما بين ماذا؟ السنة، وهي قراءة آيات أو سور بعد الفريضة بعد الفاتحة. نعم. فهذه قاعدة من قواعد الشريعة. نعم. قال إذا لم يرى هلال شهر رمضان. نعم. التقدم هذا كما جاء تفسير ذلك بحديث أبي هريرة نهى عن التقدم بيوم أو يومين إلا رجل يصوم صوما، يعني يصوم الخميس أو يصوم الاثنين، فوافق أن يوم 29 من شعبان أو 30 من شعبان هو صيامه المعتاد عليه، فهذا لا بأس أن يصوم. وأما شخص لا غير معتاد على الصيام فلا يبادر إلى الصيام بنية التقدم، وإنما اليوم 29 و30 لا يجوز صوم هذين اليومين. ولذا في حديث صلة بن زفر عن حذيفة قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، فاليوم الذي يشك فيه لا يجوز صيامه. نعم. قال طبعا تقدم لنا فيما سبق حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة إذا انتصب شعبان فلا تصوموا، تقدم الكلام بالأمس عليه. وأن هذا الحديث الصواب ماذا فيه؟ أنه ضعيف، أن العلاء هو ثقة جليل لكنه أخطأ، وقد ضعف عبد الرحمن بن مهدي وأحمد يحيى بن معين وأبو زرع الرازي. نعم، وتضعيفه لحديث أبي هريرة نهى عن التقدم بيوم أو يومين، ليس إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثر شعبان، يخالف أيضا ما جاء في حديث العلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تروا الهلال فاستكملوا 30 ليلة. نعم، فإذا لم يرى الهلال يستكمل 30 ليلة في شعبان وفي ماذا؟ وفي رمضان. رمضان كيف يدخل؟ يدخل بواحد من أمرين، إما بالرؤية، صوم الرؤية كما سوف يأتي، وإما بإكمال ماذا؟ عدة شعبان 30. ما في غير هذين الأمرين على القول الصحيح، إما بالرؤية، إذا لم يرى الهلال يكمل شعبان 30. كذلك بالنسبة لرمضان، متى ينتهى من الصيام؟ إما برؤية هلال شوال أو بإكمال عدة ماذا؟ عدة رمضان 30. نعم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن هناك سبب آخر لوجوب الصيام، وهو في ليلة 30 إذا لم يرى الهلال إن كان صحوا فيكون 30، يكون يوم بعد 29، يكون هذا 30 من شعبان. وإذا كان هناك غيم وقتر فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب صيام هذا اليوم، ويكون هو الأول من ماذا؟ من رمضان، كما هو المشهور عند الحنابلة. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، يعني ضيقوا عليه، وتضييق الشهر يعني يجعل 29، يجعل 29. واستدلوا أيضا بأن راوي الحديث عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك، ولكن الصواب كما جاءت بهذا الأدلة أن إذا لم يرى الهلال يكمل عدة شعبان 30، كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو الحديث الذي بعده. نعم، قال حدثنا علي بن تقدم هذا. نعم، قال في حديث أبي هريرة قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30، وجاء عند البخاري فإن غم عليكم فعدوا 30 فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30، وجاء في رواية فأكملوا عدة شعبان، فأكملوا عدة شعبان 30. وإن كان يعني تكملة عدة شعبان أو زيادة عدة شعبان 30 فيها كلام مطول للحفاظ وأنها زيادة، وهذا ليس محل ذكر ذلك. الشاهد من هذا أن هذا في كل الأشهر، شعبان ورمضان وباقي الأشهر. نعم، أن يكمل العدة حتى يدخل الشهر الذي بعده إذا لم يرى الهلال، إذا لم يرى الهلال. نعم، قال حدثنا ثم ذكر حديث عائشة يسأل عن الصلاة بعد العصر. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، ونهى عن الصلاة عندما تكون الشمس أيضا عمودية حتى تزول. فالسلف اختلفوا في هذه القضية، هناك من كان يرى الصلاة بعد العصر. نعم، ويرون أن إنما النهي هو يعني عند مغيب الشمس، ينهى عن الصلاة في هذا الوقت حتى تغاب الشمس، والصواب هو النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر، كما يعني جاء في الأدلة الكثيرة التي جاءت في هذا، وليس هذا موضع ذكر ذلك. قال وعن الوصال أيضا كان الصحابة يواصلون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يواصل، ولكنه نهى عليه الصلاة والسلام عن الوصال، وقال من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، كما في حديث أبي سعيد في البخاري، يعني واصل إلى السحر قبل الفجر، يعني يصوم 24 ساعة كاملة. نعم. والسنة المبادرة إلى الإفطار، هذه هي السنة كما سوف يأتي فيما بعد بمشيئة الله. الشاهد من الحديث قالت: وكان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره. لماذا يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره؟ لأن بعد شعبان ماذا؟ رمضان. فيتحفظ من شعبان حتى يعرف دخول رمضان متى يدخل. نعم. فكان يتحفظ من شعبان يعني يلاحظ مثلا دخول شعبان ومسألة خروجه. إذا عرفنا دخول شعبان عرفنا ماذا خروجه إذا لم نرى الهلال. نعم. قال: ثم يصوم لرؤية رمضان. إذا رأى رؤية الهلال ليلة 30 أصبح هذا اليوم صبح هذه الليلة من رمضان، فإن غم عليه هنا حد 30 ثم صام، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة في النهي عن تقدم شهر رمضان وتقدم الكلام عليه، إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، يعني رجل معتاد على صيام الاثنين أو الخميس وهكذا. ثم ذكر حديث ابن عباس: إني رأيت الهلال قال تشهد لا إله إلا الله إلى آخره. هذا بماذا يثبت دخول الشهر وصفة الشهادة؟ نعم. فهنا في حديث ابن عباس وإن كان فيه ضعف، لكن قلنا في حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بنى على رؤية ابن عمر، بنى على ذلك الأمر بصيام رمضان. فذهب أكثر أهل العلم إلى أن دخول الشهر يثبت برؤية واحد لحديث ابن عمر وحديث ابن عباس هذا. وأما خروج الشهر لابد من رؤية ماذا؟ لابد من شاهدين، لابد من شاهدين، كما في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الذي عند النسائي وغيره. نعم. بل نقل الترمذي الإجماع على أن الشهر نهاية شهر رمضان وبداية شوال أنه لا يخرج من الشهر إلا بشهادة شاهدين، نقل إجماع أهل العلم، وإن كان هناك بعض من خالف، وإن كان هناك بعض من خالف. نعم. فالراجح أن الشهر يدخل بشهادة واحد، وأما الخروج لا بد من شاهدين. نعم. والحكمة والله أعلم في التفريق ما بين الدخول والخروج هو أنه يحتاط في الخروج أكثر مما يحتاط في ماذا؟ في الدخول. يحتاط في الخروج أكثر مما يحتاط في الدخول. فلذا والله أعلم كان لا بد من شهادة شاهدين. طبعا المسألة فيها كلام مطول، بعض أهل العلم قال إذا كان الجو صحو ما تقبل شهادة شاهدين، بل لا بد جمع من الشهود مثل مذهب الحنفية. لماذا قالوا ذلك؟ قال بما أن الجو صحو وإذا هل الهلال لا بد يرى جمع، هكذا قالوا. لكن هذا خلاف الأدلة، هذا خلاف الأدلة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام اكتفى بشهادة واحد في دخول الشهر وشهادة شاهدين في الخروج من الشهر. نعم. ولعل نقف عند هنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ورد في الإسناد محمد بن حنين، وذكرتم أنه غير مكثر من رواية، بل ربما لم يروي إلا هذا الحديث، ألا يضعف هذا المتن ويكون الحديث لين في درجته؟ والله ذكرت أن الحديث جاء من طريقين يشهدان لحديث محمد بن حنين عن ابن عباس، ذكرت حديث ابن البختري عن ابن عباس وحديث سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. نعم. فضيلة الشيخ يقول: جاء عند الدارمي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير، وكذا جاء عند أحمد عن عبد الرزاق وابن بكر عن ابن جريج عن محمد بن جبير، فكيف يجاب عنهما من جهة أنه محمد بن حنين لا محمد بن جبير؟ ذكرت هذا أن في أكثر المصادر هو محمد بن حنين، في أكثر المصادر محمد بن حنين، وهذا اللي جاء في رواية زكريا بن إسحاق ولم يقع فيها خلاف، وهذا اللي جاء في أكثر روايات عن ابن عيينة، وقلت في رواية الحميدي ذكر محمد بن حنين مولى العباس، محمد بن جبير بن مطعم ليس مولى العباس بل هو قرشي. نعم. يقول ألا يصحح حديث ابن عباس لأن عمرو بن دينار تابع محمد بن حنين كما عند النسائي قال حدثنا أبو الجوزة عن حبان بن هلال عن حماد بن سلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس وثبت سماع عمرو بن دينار عن ابن عباس، فيكون هذا الإسناد عاضد لإسناد ابن الجارود؟ هو لا شك عمرو بن دينار من تلاميذ ابن عباس، ولكن هذا الحديث لم يسمع من ابن عباس وإنما بينهما محمد بن حنين. وأما هذا الإسناد الذي ذكر السائل فهو خطأ، هذا الإسناد الذي ذكر السائل هو خطأ، والصواب بينهما محمد بن حنين. وطبعا محمد بن حنين يقويه رواية عمرو بن دينار عنه، عمرو بن دينار من الأجلة وهو من تلاميذ ابن عباس، فكيف يجعل واسطة بينه وبين ابن عباس إلا ويكون هالواسطة فيها قوة؟ فلذا أنا قلت إن إسناده صالح ليس بالقول، فمع الأسانيد الأخرى هذا الحديث ثابت. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما معنى قولهم في كتب العلل اختلف فيه على فلان، وهل هناك فرق بينها وبين اختلف عن فلان؟ لا، المعنى واحد، يعني اختلف فيه على فلان يعني مثل هذا الحديث الذي معنا، ابن جريج يعني اختلف عليه، قيل محمد بن حنين عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس، وقيل محمد بن جبير، هذا اختلاف. اختلاف آخر قيل عمرو بن دينار عن ابن عباس، والصواب عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس، هذا الاختلاف، هذا المقصود. فضيلة الشيخ يقول هل يصح في فضل صوم يوم الخميس حديث؟ والله يعني الإمام مسلم ضعف بعض الأحاديث في صحيحة، ضعف بعض الأحاديث التي فيها ذكر صيام الخميس، وهناك حديث أخرى في صيام الخميس لكن لا يصح منها شيء، صيام الاثنين ثابت. نعم. فضيلة الشيخ يقول ما درجة حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة الزلزلة مرتين في صلاة الفجر، وهل ورد هذا في السفر فقط أم في غيره؟ الأقرب أنه قرأ عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في صلاة الصبح في السفر، كما في حديث عقبة بن عامر. وأما حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه الأقرب أنه لا يصح في قراءة الزلزلة، والله أعلم الأصله، والله أعلم حديث عقبة بن عامر هذا أصله. نعم. يقول فضيلة الشيخ أيهما أفضل، كتاب نصب الراية للزيلعي أو التلخيص أو التلخيص الحبير لابن حجر؟ كلهن مفيدات، لكن نصب الراية يعني يتوسع في ذكر الأسانيد. الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير سمى تلخيص، يحاول أن يلخص يختصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما القول في يزيد الرقاشي؟ يزيد بن أبان الرقاشي لا يحتج به، ضعيف جدا، لكن كان من أهل الفضل. يقول فضيلة الشيخ لماذا يوصف الحاكم بالتساهل، ولماذا فرض للشيخين شروطا وقام يلزمهما بخلافه، وهل ما قال ابن طاهر يوافق عليه بأن الاشتغال في البحث عن زلات الحاكم أنها لا تسدي فائدة؟ هو أبو عبد الله الحاكم رحمه الله من كبار الحفاظ في زمانه، وصنف المصنفات القيمة جدا، ومن مصنفات القيمة المستدرك في نحو 9000 حديث وخبر، وفي كلام في الجرح والتعديل وكلام على الأسانيد، فكتاب نفيس جدا. لكنه رحمه الله في جهة التصحيح عنده تساهل وأوهام، والسبب والله أعلم في هذا أنه ألف في نهاية حياته، ولذا تجد يعني أمل في عمل عام 403 بعض الأحاديث، هو توفي عام 405 يعني قبل وفاته بسنتين، ولذا الربع الأول أقوى من الربع الأخير، يعني الربع الأول أحكامه أقوى من أحكام الأوسط، والأوسط من القسم الأخير من كتابه المستدرك، ولم يتيسر له تنقيحه، يعني يقول على شرطهما. وتجد الراوي ما خرج البخاري ولا مسلم، هو من كبار الحفاظ، ولكنه رحمه الله ألف في نهاية حياته وحصل له بعض التغير ولم يتسنى له مراجعته، فلذا وقع في أوهام كثيرة من هذا الباب فقط. ولا كتاب، كتاب نفيس وهو من الحفاظ الكبار. وأما التشيع الذي عنده فذكرت يعني تشيع ليس بالشديد، وإن كان هناك من يرى أشد من هذا، لكن الصواب أنه ليس كذلك. نعم. فضلة الشيخ، هذا يسأل عن زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين عند الترمذي. هذا الحديث لا يصح، الزيادة لا تصح، رواها الترمذي لا تصح، وإنما التحليل فقط، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فالزيادة هذه لا تصح بعد الوضوء. نعم. أيضا نفس الحديث، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بعد الوضوء، هذا في حديث أبي سعيد وإسناد جيد، له حكم الرفع موقوف لكن له حكم الرفع. نعم. فضيلة الشيخ، هل يحكم على إرسال سعيد بن المسيب بالاتصال لعظم شأنه وعلمه، وما هي شروط قبول الحديث المرسل؟ هو أقوى المواسيل، مواسيل سعيد بن المسيب، مواسيل على ثلاثة أقسام، قوية ودون ذلك متوسطة وضعيفة. أقوى المواسيل مواسيل سعيد بن المسيب وكبار التابعين ومواسيل إبراهيم النخعي وابن سيرين والشعبي، هؤلاء في الغالب لا يرون إلا عن ثقات. وشر المواسيل مواسيل صغار التابعين على رأسهم الزهري رحمه الله، وفي مواسيل مصط بين هذا وذاك مثل مواسيل عطاء نبي رباح. نعم. فمواسيل سعيد بن المسيب قوية، ولكن ليس معنى ذلك أنها كلها صحيحة. في له مرسل جاء من حديث هشام بن عروة عن سعيد بن المسيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ضرب أباه فاقتلوه. هذا لا يصح، هذا لا يصح، لا يصح، وليس له ما يشهد له، بل النصوص بخلافه. نعم. فهناك مواسيل سعيد تخالف النصوص، لكن كثير من المواسيل مستقيمة. يقول: هل صحيح أن شروط الشافعي الكثيرة لا تكاد تنطبق على أكثر الحديث؟ شروط الشافعي الكثيرة في أي شيء؟ يعني في صحة الحديث ولا في أي شيء؟ علم الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله، شروطه تنطبق، إذا كان يقصد شروطه فيما اشترطه في الحديث الصحيح، نعم تنطبق، وإن كان هو سؤال مجمل. فضيلة الشيخ يقول: كيف يتعامل طالب العلم مع أقوال أئمة الحديث المختلفة حول راوي معين؟ كان يقول الإمام أحمد مثلا ومسلم والنسائي وأبو داود وأبو حاتم الدرقطني في رجل إنه ضعيف، ويقول شعبة ويحيى القطان وابن معين وابن المدين والبخاري إنه ثقة، أي رأي الفريقين يختار وعلى أي أساس؟ والله الكلام فيما يتعلق بهذا عندما يقع خلاف في أحد الرواة، هذا فيه كلام مطول، فيه قواعد الجرح والتعديل أكثر من 10 قواعد، وأنا تكلمت عليها في دروس، في دروس يعني تتعلق بهذا الأمر، فالكلام على هذا يطول، كلام على هذا يطول فيما يتعلق بالتوجيه ما بين كلام الحفاظ. نعم. وإن شاء الله بإذن الله في أثناء يعني درس المنتقى بإذن الله ومشيئته يذكر شيء عملي، الخلاف في الرواة وتوجيه القول الراجح إن شاء الله بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ يقول: ألا يمكن أن يقال إن فليح بن سليمان ضعيف كما قال الجمهور، ولكن إخراج البخاري ومسلم إنما كان أن يعلو بحديث مع أنه جاء من طرق أخرى عن ثقة بنزول، أو تكون على صفة المتابعة، فما رأيكم؟ فليح بن سليمان احتج به البخاري ومسلم، ويعني له حديث مستقيمة، نعم تكلم فيه جمع من الحفاظ، فهو يعني الأقرب في حديث أنه لا بأس به، أما كونه ضعيف لا، يعني قد يقال فيه ضعف، لا شك فيه ضعف، فحديثه في الأصل أنه لا بأس به، وقد تكلمت عليه في قديما في درس الترمذي أو غير درس الترمذي تكلمت عليه، وذكرت بعض ذكرت أقوال بعض الحفاظ فيه، وقد ذهب الذهبي إلى تحسين حديثه، فهو لا بأس به، لقب أنه لا بأس به. نعم. يسأل عن كلمة شيخ عند أبي حاتم، هل هي صيغة جر أم تعديل؟ الشيخ هذه على قسمين، عند أبي حاتم وغيره على قسمين، إذا قال إما أن تقيد وإما أن تطلق. أعني تقيد يقال شيخ ثقة، هذا ثقة، أو شيخ ضعيف، هذا ماذا؟ هذا ضعيف. وإما أن تطلق شيخ لا تقيد. فهذه إذا أطلقت شيخ، هذه إما أن تكون نسبية أو مطلقة. يعني نسبية مثل ما البغديجي، أبو بكر البغديجي الحافظ، عندما ذكر أقسام حديث قتادة، أصحاب قتادة بن دعامة، ذكرهم على أقسام. القسم الأول هشام وشعبة وسعيد بن أبي عروبة، هؤلاء من كبار الحفاظ، قال هؤلاء طبقة الأولى. قال في طبقة شيوخ، ذكر منهم حماد بن سلمة. حماد بن سلمة هنا معنى، طبعا حماد بن سلمة ثقة على تفصيل في حديثه، هنا قصد البغديجي إنما قال شيخ أو ذكر في طبقة الشيوخ هنا، يعني ليس بالحافظ، ليس بالمتقن، ليس بالحافظ ولا المتقن، هذا معنى شيخ هنا. هذه بالنسبة إلى غيره، يعني عندما يذكر الحفاظ ويذكر قسم آخر ويقال هؤلاء شيوخ، أي بالنسبة للحفاظ يعني هؤلاء ما وصلوا درجة الحفاظ، وإنما هم يعني ليسوا بحفاظ وإنما لا بأس بهم. نعم. والقسم الآخر أن تكون مطلقة، لا يعني مقيدة ولا فلان شيخ. في الغالب يستخدم أبو حاتم فلان شيخ في الذي فيه جهالة، ليس بالمشهور، فيه جهالة وليس بالمشهور. نعم. فضيلة الشيخ يقول: روى عبد السلام بن حرب عن شعبة عند الطبراني، لكن لما رجعت إلى تهذيب الكمال في ترجمة عبد السلام لينظر شيوخه لم أجد شعبة فيهم، ورجعت إلى ترجمة شعبة فلم أجد عبد السلام بن حرب ممن روى عن شعبة، فهل يمكن لي أن أقول بناء على ذلك بأن عبد السلام لم يسمع من شعبة؟ وهل المزي في تهذيبه قصد استقصاء الشيوخ أما ذكرها أم أنه لم يذكر إلا الأشهر؟ والله أنا الآن لما أذكر أن عبد السلام بن حرب يروي عن الطبر، يروي عفوا عن شعبة، يروي عن شعبة، الآن أنا ما أذكر. والمزي يعني غالبا يستوفي يذكر شيوخ الراوي وتلاميذه في الكتب الستة فقط، في الكتب الستة، في الكتب الستة. نعم. فقد يعني أيضا يكون الراوي شيوخ وتلاميذ ليسوا موجودين في الكتب الستة. المهم عبد السلام بن حرب أنا ما أذكر أنه يروي عن شعبة. نعم. فضيلة الشيخ يسأل عن تجريحات ابن قانع. والله ابن قانع يعني ليس من الطبقة الأولى من الحفاظ الأئمة، يعني ليس هو من طبقة أحمد وابن معين وابن المديني والبخاري، وليس هو من طبقة الترمذي وأبو جعفر العقيلي، نعم، وابن حبان، لا، وإنما هو بعد ذلك، يستأنس بكلامه، لكن كلام هؤلاء مقدم عليه. وبالنسبة للسؤال السابق، من أهم قواعد الجرح والتعديل هو يعني عندما يقع خلاف الراوي يقدم الأمكن، الأمكن، قول الأمكن في علم الجرح والتعديل في هذا الراوي، يعني عندما يختلف علي بن المديني مع ابن قانع يقدم علي بن المديني، عندما يختلف مثلا البخاري مع العقيلي يقدم قول البخاري، البخاري أمكن من العقيلي. نعم. هذه من قواعد الجرح والتعديل المهمة. نعم. فضيلة الشيخ يقول: حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يقول درجته، ما درجته؟ يقول: وسبب تضعيفه أن فيه العلاء بن عبد الرحمن وثقة، أرجو تفصيل. هذا كما ذكر السائل جاء من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة كما خرج الترمذي وغيره، وقد اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث، فضعف هذا الحديث ابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو زرع الرازي، كلهم ضعفوا هذا الخبر. وقوى هذا الحديث وصححه أبو عيسى الترمذي وأبو محمد بن حزم والطحاوي، والأقرب هو أن هذا الخبر لا يصح، ليس لضعف العلاء، العلاء ثقة، العلاء بن عبد الرحمن خرج لمسلم حديث عديدة، العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، هذه سلسلة، سلسلة صحيحة، والعلاء ثقة. وهذا الحديث الذي أنكر عليه، وليس من حد الثقة أنه ماذا؟ أنه لا يخطئ، كل بني آدم خطأ، ليس من حد الثقة أنه لا يخطئ، ليس من حد الثقة أنه لا يخطئ، فهذا مما أنكر عليه. والدليل على أنه أخطأ هنا هو أن هذا الحديث جاء بإسناد أصح من حديث أبي هريرة، جاء من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما. فهذا اللفظ الصحيح لحديث أبي هريرة، فكيف يأتي في حديث العلاء إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وفي حديث العلاء وفي حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، يعني قبل اليومين مشروع الصيام، وهذه هي السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان أو أكثر شعبان. نعم، فهذا كله يخالف حديث العلاء، فالدليل على أن العلاء أخطأ هو الأحاديث الصحيحة جاءت بخلافه، ولذا كبار الحفاظ أنكروه. نعم. فضيلة الشيخ يقول: إذا جاء عن الأئمة المتقدمين قولهم أصح شيء في الباب حديث كذا، فهل يكون مرادهم بيان أقوى ما ورد وإن كان في ذاته ضعيفا، أو مرادهم الحكم بثبوت الحديث وصحته؟ المراد أقوى ما ورد، أقوى ما ورد. ليس هذا حكم بصحة الحديث، وإنما أقوى ما ورد، أقوى ما ورد. يعني مثل قول أبو حاتم الرازي في حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل محل قضاء، نعم عفوا، إذا خرج قال: غفرانك. قال أبو حاتم: هذا صح ما ورد، ليس المقصود تصحيحه، وإن كان الحديث لا بأس بإسناده. نعم. فضيلة الشيخ يقول: هل إسماعيل بن علية فيه بدعة كما قال الشافعي؟ وكيف يروي عنه أحمد وقد عرف عن الإمام أحمد أنه يشدد في الرواية عن المبتدعين عن المبتدعة؟ إسماعيل بن إبراهيم الأسدي البصري المعروف بن علية هذا من كبار الحفاظ، هذا من كبار الحفاظ. نعم، وهذا متفق عليه بين الحفاظ، ولكنه رحمه الله أخطأ في تأويل حديث ورجع، عندما في حديثات البقر والعمران يحاجان عن صاحبهما كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف، قال يعني تتكلم بلسان أو نحو ذلك، فأنكروا عليه وقد رجع رحمه الله عن هذا. نعم. بالنسبة لإسماعيل بن علية، طبعا يعني من المباركة وسل الأبيات المعروفة عندما تولى ولاية في عهد هارون الرشيد، فأنكر عليه من باب يعني كان السلف يتورعون عن الولايات، كان يتورعون عن الولايات. وعمرو بن دينار اليوم في الصباح قل ثلاثة في الكتب الستة، هو اثنين في الكتب الستة والثالث تمييز ليس له رواية، ليس له رواية. نعم. يسأل عن حديث الحجامة والقي في الصيام، هي صحيحة ولا لا؟ حديث الحجامة ما هو فيها شيء صحيح، هو سلم كان يحتجم، وقال في الصحيحين الشفاء في ثلاث منها الحجامة، فهو ماذا يقصد بحديث الحجامة؟ يعني يفطر الصائم أفطر الحاجم المحجوم؟ صحيح، حديث أفطر الحاجم المحجوم صحيح. طبعا نقل عن يحيى بن معين أنه ضعف حديث أفطر الحاجم المحجوم، ولكن أنكر ذلك الإمام أحمد وقال هذا مجازفة. فحديث أفطر الحاجم المحجوم هذه جاءت في حديث كثيرة، وقد صحح البخاري وغيره والإمام أحمد وغيرهم من الحفاظ، ولكن اختلف أهل العلم هل هذا منسوخ، هذه الحديث منسوخة ولا ليست بمنسوخة. هناك من ذهب إلى أنها منسوخة، واستدل بحديث ثابت في البخاري، حديث شعب عن ثابت عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم قال: كنا نحتجم على عهد رسول الله، كنا نحتجم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صائمون. وجاء في حديث عكرمة عن ابن عباس وهو في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم. ويعني لعل لقب من الحجامة لا تفطر الصائم لهذين الحديثين ولغير ذلك. نعم، وأن أفطر الحاجم والمحجوم هذه منسوخة، منسوخة الأقرب أنها منسوخة، لكن الخلاف في هذه المسألة قوي، والأولى للصائم أن لا يحتجم. نعم، لعلك تقف عند هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.